لأجاب. قال محمد إني إذا بكلم الجماعة الصحابة إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم يعني عليكم به. قال ازاي التنين بقى؟ انا اذا صفرت على طول دك المعاقب وقعت في راس المسكين في راس راجل المسكين استفدنا ايه؟ لا اله الا الله. وعلى هذا مآسي كثيره جدا جدا وقعت، لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الاخير قام هؤلاء الشباب وفعلوا شيء يسموه مبادره ورجعوا من جديد يعترفون بابن باز وابن عثيمين بعد كرات 15 سنة 20 سنة من التفجيرات من القتل من سفك الدماء من إراقة الدماء من سفك الدماء من أخذ الأموال إلى آخره. فقول ليه؟ البركة مع أكابر كابن باز وابن عثيمين والثاني والثالث والرابع. ولما تركنا طريق هؤلاء زيغنا بارك الله لنا عبرة. نعم عشان يعتبر قدر لرجلك قبل ايه قدر لرجلك قبل يعني قبل ان تضعها قدر لها. يمكن تحطها على الشوكة، يمكن تحطها على ثعبان، على عقرب، على ازازة تشقها. قدر لرجلك قبل الخطو موضعا. فمن على زلقا فمن على زلجا زلقا عن غرة زلجا. قدر لرجلك قبل الخطو موضعا. فمن على زلقا عن غرة زلجا. الزلق الأملس، مكان أملس معنا يا اخوان. قدر من هيحفظ ده؟ قدر لرجلك عند محمد مسلمة صاحب الركبيه. انت عندكم معامع ايام زمان ركبيه. يلا شغل بس انت انا عارف تاريخكم. يلا صاحب ركبيه. قبل الخطو موضعا. قبل الخطو موضعا. فمن على زلقا عن غرة زلجا. يعني الزحلة يعني. زلجا يعني الزحلة. ممكن يتزحلق ينكسر رجله. والزحلق على ظهره. والزحلق على رقبته تنكسر. ممكن هذا ولا عرفنا. قدر لرجلك ايه قبل الخطو الموضع. فمن على زلقا عن غرة زلجا. فاذا استمكن طيب قال فاذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الصيف. هو في اعقل من هؤلاء بعد الأنبياء المرسلين. قال نعم تحتي فلان أعطر نساء العرب. طب هم بيتكلموا بتمكن جفون بتمكن وطمأنينة وهو برضه مطمئن لهم عاطينه الأمان مستأنس ما بيتكلمش هو بيرجف برضه لأنهم عاطين الأمان مستأنس. قال تحتي فلان أعطر نساء العرب. قال أتأذن لي أن أشم منه؟ خلينا نشوف كده ان ده من نوع ايه. يمكن من هاد او من القرشي عود القرشي. لا قال نعم فشم فتناول فشم. ثم قال تأذن لي ان اعود مرة ثانية؟ شوفوا ما قالش بقى والله الاولى لي فرصة اطير وعود. لا اعطره برضه استئناس. قال ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأس ثم قال دونكم. قال فقتلوه. لازال حصن كعب بن أشرف إلى الآن في المدينة حجارة سوداء حصن ومحاط عليه بالسلوك والشبك أسوار يعني من باب اعتبار انه ايش من الاثار بارك الله فيك. الى الان شوف كان في اسفل المدينه منفرد في اماكن كان يقتلها اليهود. طيب قال وفي قصه عمر

يسخن مرآة حامل، مرآة سخن جربها على عينه يتنطفئ وعينه زي ما هي، ما خلوش حاجة، كل شيء القصار موجود، الطرق موجود، لأن الشرع ما ترك شيء. ده في واحد بس متخصص كده يصبر غور الجروح، يعني كل جرح له عمق يقدره، ده ملي، ده 2 ملي، ده 3، ده 4، ده بلغ العظام، لا ده دخل في الجو، ده طعمه، كل دي لها مقادير. عرفتم يا اخوان؟ فالان بارك الله فيكم، قال تفسير ايه؟ الايمان الصادق من ايه؟ الكاذب. اذا الصادق بيظهر عند التشاجر، عند التخاصم، وعايز شرع عباده، شرع الله او شرع غيره. السابع قصة عمر مع المنافق، تكلمنا عليها من ناحية الإسنادية، وأيضا يا إخوان فيها مخالفة متنية، ما كان لعمر الوقاف عند حدود الله يتجرأ ويفعل هذا. بعض العلماء بيقول أصل عمر أخذته الحمية فتعجل، لا ليس في هذا. ولذلك في الحديث الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعه قال إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. هو أخطأ عمر في الحكم بالنفاق على الحرب.